أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قلنا في الدرس السابق توجد لدينا حالتان: الحالة الأولى أن تقوم البينة ابتداء على الجامع، فشهادة البينة من البداية هي قاصرة وغير محددة، ولم تحدد لي طرفا بعينه، بل شهدت الأمارة بنجاسة أحد الإناءين دون أن تحدد الإناء المقصود. هنا قلنا يتعارض دليل حجية الأمارة في منجزيته للجامع مع دليل الأصل العملي الجاري في الطرفين، فقد يقال بالتقديم بالحكومة. قلنا لا حكومة هنا، لماذا؟ لأن المصب والمورد متعدد، مصب الأمارة هو الجامع، ومصب الأصل هو الطرف بما هو طرف، فلم يتحد المصب فلا حكومة، لأنه يشترط في الحكومة اتحاد المصب. إذن لا بد أن نرى هل يوجد سبب ومبرر للتقديم غير الحكومة أو لا يوجد. قلنا قد يقال نعم يوجد، وهو تقديم دليل حجية الأمارة بالأخصية أو النصية، والنتيجة سنقول بالتنجيز، وهذه نتيجة الوجه الأول. الحالة الثانية أن تشهد البينة مباشرة بلحاظ الفرد، يعني لم تشهد على الجامع، الأمارة أثبتت لنا الفرد، فمصب الأمارة كان هو الفرد وليس هو الجامع. نعم اختلط علينا الأمر فحصل عندنا تردد، فالتردد لم يحصل من جهة الأمارة والبينة، وإنما التردد حصل من قبلنا، فالبينة شهدت بأن هذا الإناء بعينه نجس، يعني لم تقل أحدهما نجس، قالت لا هذا الإناء بعينه نجس، لكن بعد ذلك نحن ترددنا أنها كانت قاصدة للإناء الأبيض أو كانت قاصدة للإناء الأسود، فالتردد من جهتنا لا من جهة البينة والأمارة. هنا يقول السيد الشهيد: سيتحد مصب الأمارة مع مصب الأصل العملي، لأن مصب الأمارة في هذه الحالة الثانية ليس هو الجامع، وإنما هو الفرد، وإن لم يكن معينا لدينا لكن بالنتيجة هو الفرد، وهذا الفرد هو مجرى أيضا للأصل العملي، فاتحد مصب الأمارة مع مصب الأصل العملي. فلو شهدت الأمارة بنجاسة هذا الإناء بالذات وتردد لدينا بعد ذلك أنها شهدت بنجاسة الإناء الأول أو الإناء الثاني، فإذا أردنا إجراء البراءة في الإناءين شو راح يصير؟ فقطعا إحدى البراءتين اللتين نجريهما في الإناءين، إحدى البراءتين ستجتمع مع مصب الأمارة، لأن مصب الأمارة واقعان إن كان هو الإناء الأول، يعني لو شهدت بنجاسة الإناء الأول فوين راح يصير الاجتماع؟ في الإناء الأول. أصل عملي يقول بالطهارة والبراءة، والأمارة تقول بالنجاسة، فيتعارضان. وإن كان مورد الأمارة واقعا هو الإناء الثاني، اجتمعت الأمارة وتعارضت مع الأصل الجاري في الإناء الثاني، فقطعا وجزما بأن إحدى البراءتين ستجتمع في موردها مع الأمارة، وفي ذلك المورد الذي يجتمع فيه الأصل مع الأمارة تتقدم عليه الأمارة بالحكومة، لأن شرط الحكومة هنا متوفر، لأنه شرط الحكومة شنو؟ اتحاد المصب. وهنا الأمارة باعتبار أنها لم تشهد على الجامع وإنما شهدت على الفرد بما هو فرد، فاتحد مصبها مع الأصل الجاري في ذلك الطرف، وإن كنا لا ندري أي طرف هو، لكن واقعان هي شهدت بمن؟ بهذا الطرف، وهذا الطرف مجرى للبراءة. فقطعان اجتمعت الأمارة مع البراءة، فتتقدم الأمارة على البراءة بالحكومة. وشنو الفائدة من ذلك؟ نقول إذن نعلم بأن إحدى البراءتين شبيه، نعلم بأن إحدى البراءتين محكومة وساقطة بسبب تقدم الأمارة عليها. زين أي البراءتين هي الساقطة؟ ما ندري. فأي براءة نريد أن نستفيد منها يحتمل أنها هي البراءة المحكومة والساقطة، فحينئذ لا يمكن أن أتمسك بكلتا البراءتين، لأن البراءة إنما يجوز التمسك بها إذا أحرزت جريانها. وهنا أحرزت أو لم أحرز؟ لم أحرز، لأن أي براءة أضع اليد عليها يحتمل أن تكون هي البراءة التي اجتمعت مع الأمارة وصارت محكومة للأمارة، فلا يمكن أن أتمسك بكلتا البراءتين. والنتيجة إذا كان الأمر كذلك فسنقول بالتنجيز أو عدم التنجيز؟ سنقول بالتنجيز، فأيضا بالنتيجة رجعنا إلى الوجه الأول وليس الوجه الثاني. قال وأما في الحالة الثانية كما لو شهدت البينة والأمارة على أحد الطرفين بالخصوص ثم اختلط الأمر علينا أنه ما هو المقصود، فالأصل ساقط في مورد الأمارة للتنافي بينهما، بمن؟ بين الأصل والأمارة. لماذا متنافيان؟ لأنهما حكمان ظاهريان، أحدهما يقتضي التنجيز وهو الأمارة، والآخر يقتضي التعذير وهو الأصل، ولا يمكن الجمع بين التنجيز والتعذير. زين. وحكومة الأمارة عليه، يعني إذا كانا متنافيين فهما متعارضان. زين، إذا متعارضان أيهما يتقدم؟ الأمارة متقدمة على الأصل لأنها حاكمة عليه. لماذا طبقنا الحكومة أن تضيف بعد؟ لأن موردهما واحد، مصبهما واحد، وليس كما في الحالة الأولى. زين. ولما كان مورد الأمارة غير معين، غير معين من طرف الأمارة، لو من طرفنا، من طرفنا الأمارة شهدت بالفرد ولم تشهد بالجامع، لكن إحنا اختلط علينا الأمر. كان لما كان مورد الأمارة غير معين وكان مرددا بين طرفين عندنا، فلا يمكن إجراء الأصل في كل من الطرفين. لماذا؟ للعلم بوجود الحاكم وهو الأمارة المسقط للأصل في أحد الطرفين، أحد الطرفين جزما فيه حاكم مسقط، فالأصل فيه ساقط، لكن يا أصل الطرف الأول الثاني ما أدري، فأي طرف أضع اليد عليه يحتمل أن يكون هو الساقط والمحكوم للأمارة، ولا مسوغ لإجراء الأصل في أحدهما خاصة، لأن أي واحد أجري يحتمل أن يكون شنو هو. ولا يمكن إجراء الأصل إلا بعد إحرازه، إحراز جريانه، أما هنا لا، يحتمل أن يكون هو المحكوم، وبهذا يسقط الأصلان في الطرفين، وبهذا يتنجز الطرفان معا. فرجعنا إلى نتيجة الوجه الأول، لكن الوجه الأول لم يذكر هذا الدليل وهذه الطريقة الفنية نحن ذكرناها. لا مو احنا شنو عندنا، احنا نريد نجري الاصل او الامارة، احنا بلحاظنا ما عندنا طرف معين، احنا بلحاظنا باعتبار اختلط الامر علينا. فشنقول بلحاظنا؟ نقول الامارة شهدت بإناء معين، لكن بما أننا لا ندري إما هو الأول وإما هو الثاني، فكأننا عالمون بالفرد لو عالمون بالجامع صرنا. جامع لا جامع، يعني إما هو الأول أو الثاني. الأمارة شهدت بإناء معين، لكن هذا الإناء المعين عندنا إما هو الأول وإما هو الثاني، فكأننا نقول شهدت بنجاسة أحدهما، يعني بالجامع، لكن هذا الجامع بسبب ترددنا لا بسبب تردد الأمارة، بسبب الغموض الذي صار عندنا صار علم إجمالي بالجامع وليس علما بفرد معين. وإن كانت شهادة الأمارة عندنا صار جامع، لا لو علمنا بما شهدت به الأمارة أصلا ما عندنا علم إجمالي، خارج عن محل الكلام، أصلا خارج عن محل الكلام، لكن باعتبار ما حصل عندنا من تردد صار عندنا علم إجمالي. علم إجمالي بماذا؟ بنجاسة أحد الإناءين، أحد الإناءين. زين، هاي نجاسة أحد الإناءين إذا تسألني منين جبته؟ أقولك لأن الأمارة شهدت، فالجامع هنا لدي ثبت بالأمارة، وإن كانت الأمارة لم تثبت الجامع، الأمارة أثبتت الفرد، لكن بسبب التردد الحاصل عندي صار علمي مصبه الجامع وليس الفرد، فصار علم إجمالي. وإلا لو افترضنا أصلا ما صار علم إجمالي، إذن خارج عن محلي كلامنا. سطواها، أجبتك مرتين، دقق بالأمر الأمارة واقعا شهدت بأحدهما، هذا ما لنا علاقة به، لكن باعتبار حصل عندي تردد لو لا حصل تردد، التردد راح يشكل عندي علم إجمالي. من تسألني أنت عالم بهذا الطرف؟ أقول لك لا. عالم بهذا؟ لا. إذن بمن عالم؟ بالجامع. هذا العلم بنجاسة أحد الإناءين وهو العلم بالجامع، منين جبته؟ علمي بالجامع بسبب الأمارة، وإن كانت الأمارة لم تشهد بالجامع وإنما شهدت بالفرد، لكن بسبب ترددي أقدر أنسب العلم بالجامع إلى الأمارة، أقول لأن الأمارة شهدت صار عندي علم بالجامع. هذا تمام الكلام في الركن الأول. الركن الثاني: وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد بحده الفردي، وإلا لو سرى العلم من الجامع إلى الفرد لصار لدي علم تفصيلي بالفرد ولنحل العلم الإجمالي. وهنا نكتة لا بد من الالتفات إليها. هنا شو نقول احنا؟ لا بد أن لا يسري العلم من الجامع إلى الفرد بخصوصه، لأنه لو جرى إلى الفرد وسرى إلى الفرد بخصوصه لصار العلم علما تفصيليا، وهذا رجوع إلى انتفاء الركن الأول. إذا سر العلم من الجامع إلى الفرد فصار علمي وين محطة؟ مورد الفرد. إذن يوجد لدي علم بالجامع لو علم بالفرد؟ علم بالفرد، فيختل الركن الأول والثاني. الأول، فبعد ليش نخلي ركن جديد؟ فنقول الأول: فإذا سر العلم من الجامع إلى الفرد تحول العلم من إجمالي إلى تفصيلي وزال العلم بالجامع. يعني زال يا ركن، إذا سر العلم إلى الفرد بخصوصه زال العلم بالجامع، وهذا زوال للركن الأول، فليش نخليه ركن؟ الجواب إن كلامنا هنا ليس عن زوال الركن الأول، لا يصير اشتباه، لا، وإنما نفترض أن الركن الأول وهو العلم بالجامع باق، لكن الخلل صار من الركن الثاني، أي لو سر العلم من الجامع إلى الفرد بخصوصه فهذا لا يعني زوال العلم بالجامع. لماذا؟ لأن العلم بالفرد لا يزيل العلم بالجامع. أنا لو علمت بإنسان ما في المسجد، علمت بوجود إنسان ما في المسجد، هذا علم تفصيلي لو إجمالي؟ إجمالي. ثم علمت بوجود زيد، يعني سر العلم من الجامع علما إلى الفرد بخصوصه وهو زيد، فعلمي بزيد ينفي علمي بوجود إنسان أو لا ينفي علمي بوجود إنسان؟ لا ينفي، لأن علمي بالفرد هو علم بالطبيعة أيضا، علمي بوجود زيد هو علم بوجود الإنسان، ولا يزيل علمي بوجود الإنسان. غاية الأمر علمي بالجامع والطبيعة صار علما بالطبيعة بحدودها الشخصية المتشخصة في فرد، فسريان العلم من الجامع والطبيعة إلى الفرد بخصوصه لا يزيل أصل العلم بالجامع، وإنما العلم بالجامع باق، لكنه صار علما بالجامع بحدود شخصية في فرد معين. ومن هنا نقول نشترط في العلم الإجمالي ألا يسري العلم من الجامع إلى الفرد، وإلا لو سرى من الجامع إلى الفرد لكان علما تفصيليا بمن؟ بالفرد. لكن لا تقول وهذا يؤدي إلى زوال العلم بالجامع. إذا تقول وهذا يؤدي إلى زوال العلم بالجامع فهذا انحلال للعلم بسبب اختلال الركن الأول، بينما الآن قاعد نتكلم عن من؟ عن الركن الثاني. فسريان العلم من الجامع إلى الفرد لا يعني زوال العلم بالجامع، لا، وإنما يعني تشخص الجامع في فرد معين فيختل الركن الثاني وليس الركن الأول. هاي نكتة كلش مهمة، خلوها شنو؟ في أذهانكم. المهم الركن الثاني هو عدم سريان العلم من الجامع إلى الفرد، وإلا لو سرى إلى الفرد لاختلت منجزية العلم الإجمالي. هذا ما نقوله بشكل عام، ولكن لكي نفصل المطلب نقول سريان العلم إلى الفرد له أنحاء عديدة، في بعضها يحصل الانحلال وفي بعضها لا يحصل الانحلال. النحو الأول، لو علمت علما تفصيليا بالفرد، يعني علمت إجمالا بأمر مردد بين فردين، ثم علمت بفرد معين بخصوصه، وقطعت بأن هذا الفرد الذي علمته علما تفصيليا هو نفس ما علمته إجمالا، أي كان العلم بالفرد محصلا لمعلومي الإجمالي نفسه ولا أحتمل أنه غيره. فنوضحها بالمثال، ما لو علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، أنا شفت قطرة من الدم وين وقعت؟ في أحد، لكن انتهت عليها القضية، وقعت في الإناء الأول لو وقعت في الإناء الثاني، فصار عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، ثم بعد الفحص والتأكد صار عندي علم تفصيلي بأن الإناء النجس هو الإناء رقم واحد، مو بس هذا، وعلمت بأن النجاسة التي قطعت بها في الإناء الأول هي النجاسة التي ترددت فيها وليست نجاسة أخرى، يعني نفس النجاسة التي حصلت بسبب قطرة الدم هذه نفسها وجدتها في الإناء الأول. يعني المعلوم بالإجمال وهو نجاسة أحد الإناءين بسبب قطرة الدم وجدته نفسه وين؟ يعني كان علم التفصيلي محدد ومشخص لعلم الإجمالي. وهنا لا شك ولا شبهة في حصول الانحلال للعلم الإجمالي، بل تسميته بالانحلال فيه تسامح، أصلا هذا علم تفصيلي. نعم، باعتبار أنه من حيث الزمان أول مرة صار عندي علم إجمالي، ثم بعد ذلك علم تفصيلي نعبر انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، وإلا هو ليس انحلالا، هذا علم تفصيلي، والعلم الإجمالي لا وجود له بعد ذلك. هذا النحو الأول. قال الركن الثاني: وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد، إذ لو كان، شوف ما قال إذ لو زال العلم عن الجامع وصار علما تفصيليا بالفرد، لأنه إذا يعبر لو زال العلم بالجامع وصار علم تفصيلي، هذا رجوع لمن؟ للركن الأول. لا، شوف عبارة السيد الشهيدي وايد دقيقة: إذ لو كان الجامع معلوما في ضمن فرد، يعني إذا علمنا بالفرد الجامع معلوم لو زال العلم بالجامع، الجامع معلوم، لكن علمنا بالجامع في ضمن فرد، لأن العلم بالطبيعة قد يكون ضمن العلم في فرد. علمي بوجود إنسان في مسجد، في المسجد، في ضمن علمي بوجود زيد في المسجد، فعلمي بوجود زيد لا يزيل علمي بوجود جامع الإنسان. هاي أعيد وأكررها، يصير بها خطأ واشتباه عند الكثير. العلم بالجامع لا يزول. نعم، هذا الجامع تشخص ضمن فرد من الأفراد، فإن من علم بزيد قد علم بجامع الإنسان. فالعبارة كلش دقيقة، خليها جواها خاط، خليها بين قوسين حتى شنو تركز عليها. إذ لو كان الجامع معلوما في ضمن فرد معين لكان علما تفصيليا بالفرد لا إجماليا، وهذا اختلال للركن الثاني وليس اختلالا للركن الأول. زين، وإذا كان علما تفصيليا لا إجماليا، ولما كان منجزا إلا بالنسبة إلى ذلك الفرد بالخصوص. زين، وحيثما يحصل علم بالجامع ثم يسري التعبير بالسراية، أيضا فيه إشارة علما مثل سريان الرطوبة، هذا لا يعني زوال الرطوبة من المصدر، لا، الرطوبة في المصدر باقية لكن سرت إلى الآخر. هنا كذلك العلم لا يزول من الجامع وإنما يسري إلى الفرد. وحيثما يحصل علم بالجامع ثم يسري العلم إلى الفرد يسمى ذلك بانحلال العلم الإجمالي بالعلم الفرد، بالعلم بالفرد، لاختلال الركن الثاني. وتعلق العلم بالفرد له عدة أنحاء، بعضها يسبب الانحلال وبعضها لا يسبب الانحلال. النحو الأول: لا، انحلال حقيقي، انحلال حقيقي. سنشير إلى أن مرادنا من الانحلال هنا هو الانحلال الحقيقي، مو زوال المنجزية الذي هو انحلال حكمي. لا لا، يزول العلم الإجمالي لكن لا بسبب عدم العلم بالجامع، وإنما شنو؟ بسبب سريان العلم من الجامع إلى الفرد، ويبقى العلم بالجامع، يبقى العلم بالجامع، لكن العلم بالجامع في ضمن فرد، العلم بالجامع في ضمن فرد، أن يكون العلم المتعلق بالفرد معينا لنفس المعلوم بالإجمال. بمعنى العلم بأن هذا الفرد الذي علمنا به هو نفس المعلوم الإجمالي المردد. يعني هنا في الحقيقة كم علم تفصيلي عندي؟ كم علم تفصيلي؟ علمي، علم تفصيلي بأن هذا الإناء نجس، وعلم تفصيلي بأن هذا المعلوم هو عين المعلوم بالإجمال وليس شيئا آخر. ولا شك حينئذ في سراية العلم من الجامع إلى الفرد، ولا شك في حصول الانحلال في هذا النحو الأول. ثاني، النحو الثاني، أن يحصل العلم بالفرد، ولكن لا يحصل لدي علم بأن هذا الفرد المعلوم هو محدد علما ونفس ما كان معلوما بالإجمال. يعني لو علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناء، ثم علمت بأن الإناء الأول نجس، من تجي تقول لي الإناء الأول نجس أو لا، شغلة نجس قطعا 100%، لكن ما أدري، تقول لا أدري أن هذا الإناء وهذه النجاسة في الإناء الأول هل هي نفس النجاسة التي كنت أعلمها إجمالا بنجاسة أحد الإناءين أو لا، هي نجاسة أخرى جديدة غير النجاسة التي كنت أعلمها. تقول ما أدري، يجوز هي نفس النجاسة التي كنت أعلمها ويجوز هي نجاسة شنو؟ جديدة. فأعلم تفصيلا بنجاسة الإناء الأول، ولكنني لا أعلم بأن المعلوم بالإجمال هو نفس هذا الإناء الأول، لا، يبقى احتمال أنه كان الإناء الثاني. فحينما علمت بنجاسة أحد الإناءين، إما الأول أو الثاني، أما الآن شنو صار عندي؟ علم بأن الإناء الأول نجس، لكن هذه النجاسة هي عين النجاسة التي علمتها إجمالا؟ تقول لا، يجوز هي نفسها يجوز شنو غيرها، ما أدري. بخلاف الحالة الأولى، النحو الأول شنو؟ علمت بنجاسة أحد الإناءين بسبب قطرة الدم، ثم علمت بنجاسة الإناء الأول بعين النجاسة التي كانت معلومة بالإجمال. زين، في هذه الحالة نفترض أيضا أن المعلوم بالإجمال لم تكن فيه علامة وميزة تمنعه من الانطباق على ما علمته تفصيلا. المعلوم بالإجمال ما هو؟ معلوم بالإجمال نجاسة أحد الإناءين، ما بي أي علامة، نجاسة أحد الإناءين، والذي علمت به نجاسة هذا الإناء، ولا يوجد مانع أو علامة للمعلوم بالإجمال تمنع من انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الإناء، لا يحتمل أن يكون ما علمته إجمالا هو نفس هذا الإناء أو النجاسة المعلومة إجمالا، يحتمل هي نفس النجاسة التي علمتها تفصيلا في الإناء الأول، لأن ماكو علامة مائزة بين المعلوم بالإجمال وهذا المعلوم بالتفصيل. هنا أيضا يقول السيد الشهيد: يحصل الانحلال للعلم الإجمالي، لأن علمي الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين سيندك بعلم التفصيل بنجاسة الإناء الأول. لماذا؟ لأن المعلوم بالإجمال هو النجاسة دون علامة مميزة، وما علمته تفصيلا محتمل الانطباق مع المعلوم بالإجمال، فيتحول علمي إلى علم تفصيلي بالإناء الأول وشك بدوي في الإناء الثاني، فينحل العلم الإجمالي. هذا يا نحو النحو الثاني. النحو الثالث نفس النحو الثاني، لكن ماذا نفترض؟ وجود علامة مميزة للمعلوم بالإجمال. هذه العلامة المميزة ليست محرزة في العلم التفصيلي، مثاله: ما لو علمت بوجود إنسان طويل القامة في المسجد. فهنا المعلوم بالإجمال ما هو؟ وجود إنسان، لكن فيه علامة وميزة، ما هي؟ طويل القامة، طويل القامة. ثم علمت علما تفصيليا بوجود زيد، ولكنني لا أدري أن زيدا طويل القامة أو ليس طويل القامة. هنا شنو صار عندي؟ المعلوم بالإجمال فيه علامة وهو كونه طويل القامة، وما علمته تفصيلا وهو وجود زيد محرز هذه العلامة أو ليس محرز العلامة؟ ليس محرز، ما أدري هل هو زيد طويل أو ليس طويلا. في هذه الحالة بعد يحصل الانحلال أو لا يحصل؟ لا يحصل الانحلال. إذن الحالة الثانية والحالة الثالثة بمن يشتركان؟ بماذا يشتركان؟ أن يكون المعلوم بالعلم التفصيلي ليس محددا للمعلوم بالإجمال كما في الحالة الأولى، لا، قد يكون هو وقد لا يكون هو. فهنا حالتان: الحالة الأولى أن يكون المعلوم بالإجمال ليس فيه علامة قد تمنعه من الانطباق على المعلوم بالتفصيل، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون المعلوم بالإجمال فيه علامة، هذه العلامة غير محرزة التواجد في المعلوم بالتفصيل، ففي الحالة الثانية يحصل الانحلال، في الحالة الثالثة لا يحصل الانحلال. قال ثانيا: ألا يكون العلم بالفرد ناظرا إلى تعيين المعلوم الإجمالي مباشرة. يعني شنو غير ناظر؟ ألا يكون ناظرا، يعني لم نجزم بأن ما علمناه تفصيلا هو نفسه الذي كان معلوم، وأن المعلوم بالإجمال تحصل في هذا المعلوم التفصيلي، ما عدنا هيك علم. فيصير فرق الحالة الثانية عن الأولى أن الحالة الأولى بها كم علم؟ علم بهذا الفرد، وعلم بأنه نفس ما كان معلوما بالإجمال. أما في النحو الثاني علم بالفرد، ولكن ليس لدي علم بأنه عين ما كان معلوما بالإجمال. زين، ألا يكون العلم بالفرد ناظرا إلى تعيين المعلوم الإجمالي مباشرة، غير أن المعلوم الإجمالي ليس له أي علامة أو خصوصية يحتمل أن تحول دون انطباق المعلوم الإجمالي على هذا الفعل، ما بأي علامة، كما لو علمت بمن؟ بوجود إنسان في المسجد بلا علامة، ثم علمت بوجود زيد، فهنا المعلوم بالإجمال ليس فيه أي خصوصية تمنع من الانطباق، وإنما كلي الإنسان، وكلي الإنسان ينطبق على زيد أو لا ينطبق ينطبق على ذلك. كما إذا علم بوجود إنسان في المسجد ثم علم بوجود زيدين. والصحيح هنا سراية العلم من الجامع إلى الفرد وحصول الانحلال أيضا. لماذا؟ إذ يعود العلمان الإجمالي والتفصيلي، يعود العلمان معا إلى علم تفصيلي بزيد وشك بدوي في إنسان آخر، فبعد ينحل العلم الإجمالي. ثالثها ألا يكون العلم بالفرد ناظرا إلى تعيين المعلوم الإجمالي، وهي نقطة الاشتراك بين من وبين من؟ بين النحو الثالث والنحو الثاني. لكن ويكون للمعلوم الإجمالي علامة في نظر العالم بالإجمال، هذه العلامة غير محرزة التواجد في ذلك الفرد الذي علمناه علما تفصيليا. سيد عبر قال غير محرزة، مو محرزة العدم. أكو فرق بين قولنا غير محرزة وبين قولنا محرزة العدم. يعني مرة أعلم بوجود إنسان طويل في المسجد ثم أعلم بوجود زيد القصير، فهنا شنو؟ إذا علمت بأن زيد قصير هنا بعد واضح ما يحصل انحلال، لأن العلامة محرزة العدم، العلامة هي الطول، أما الآن لا يوجد طول. كلامنا مو في إحراز العدم وإنما في عدم الإحراز، يعني العلامة هي طول القامة وزيد لا ندري هل هو طويل أو ليس طويل، فهذه العلامة غير محرزة، لا أنها محرزة العدم، علامة في نظر العالم غير محرزة التواجد في ذلك الفرد، يعني لا نعلم أنها موجودة أو ليست موجودة. كما إذا علم بوجود إنسان طويل في المسجد ثم علم بوجود زيد وهو لا يعلم، شوف لا يعلم، لا يحرز أنه طويل أو لا، وإلا لو أحرزنا طوله، لو أحرزنا طول زيد لرجعنا إلى الحالة الأولى، أو أحرزنا قصره فهذا قطعا بعد ما يصير انحلال، لأن العلم التفصيلي يختلف عن المعلوم بالإجمال، فلهذا نقول وهو لا يعلم أنه طويل أو لا. زين، والصحيح هنا عدم الانحلال. ليش عدم الانحلال؟ لعدم إحراز كون المعلوم بالعلم الثاني التفصيلي، لا نحرز أنه مصداقا، لعدم إحراز كونه مصداقا للمعلوم بالعلم الأول وهو الإجمالي، بحيث يصح أن ينطبق المعلوم بالإجمال على هذا المعلوم بالتفصيل، لا نحرز ذلك، فلا يسر العلم من الجامع الإجمالي إلى تحصصه ضمن الفرد. ما قلنا إحراز عدم الانطباق، هاي أعيدها وأكرر، وإنما قلنا عدم إحراز الانطباق. شنو فرق هاي الحالة عن السابقة؟ في النحو الثاني باعتبار عدم وجود علامة فلا مانع يمنع من انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، فيحصل الاندكاك في نفس العالم فيندك العلم الإجمالي بالعلم التفصيل. أما في النحو الثالث باعتبار وجود علامة في المعلوم بالإجمال، وهذه العلامة محرزة في المعلوم بالتفصيل أو ليست محرزة؟ ليست محرزة، فلا يحصل اندكاك للعلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، لا نحرز هذا الاندكاك فلا يحصل الانحلال. ملاحظة أخيرة مهمة، ملاحظة أخيرة مهمة، وهي طبعا بشرط الطلبة اللي طلعوا لا تنقلونها إلهم زين، لأن بعض النكات مرات أخير الدرس زين. هنا نقول في النحو الثالث يحصل الانحلال أو لا يحصل الانحلال؟ لا يحصل، ولكن مرادنا من عدم حصول الانحلال في النحو الثالث هو عدم حصول الانحلال الحقيقي. أما الانحلال الحكمي فهو حاصل. إذا تذكرون ميزنا سابقا بين الانحلال الحقيقي والانحلال الحكمي. قلنا الانحلال الحقيقي ما هو؟ الانحلال الحقيقي زوال العلم الإجمالي من نفس العالم. أما الانحلال الحكمي زوال الحكم، يعني المنجزية، يعني العلم الإجمالي موجود لكن ليس له تنجيز. حينما نقول هنا لا يحصل الانحلال، يعني لا يحصل الانحلال الحقيقي لكن يحصل الانحلال الحكمي أو لا يحصل. أنا إذا علمت إجمالا بإنسان طويل في المسجد ثم علمت بوجود زيد، علمت بوجود زيد وإن كنت لم أحرز أنه طويل، لكن هذا زيد الذي علمت به هل هو مجرى للأصل العملي أو ليس مجرى للأصل العملي؟ معلوم بالعلم التفصيلي، وإذا كان معلوما بالعلم التفصيلي فلا يكون مجرى بعد للأصل العملي. وهذا شنو معناه؟ معناه أن الطرف الآخر للعلم الإجمالي سيكون مجرى للأصل المؤمن بلا معارض. فنوضح مثال آخر، لو علمت بنجاسة أحد الإناءين وهذه النجاسة التي علمت بها إجمالا فيها علامة وميزة وهي نجاسة ناشئة من قطرة دم، علمت بنجاسة أحد الإناءين بسبب قطرة دم، ثم علمت بأن هذا الإناء الأول بعينه نجس لكن لا أدري هل أن نجاسته بسبب الدم أو بسبب البول، ما أدري. هذا يا نحو من أنواع العلم، الأول الثاني الثالث، هذا الثالث، يعني أعلم علم تفصيلي بنجاسة الإناء الأول ولا أدري أن هذه النجاسة هي نفس المعلومة بالإجمال أو لا، لأن النجاسة المعلومة بالإجمال فيها علامة، ما هي علامتها؟ أنها من دم. هذه العلامة محرزة في الإناء الأول أو ليست محرزة؟ يعني نفس مثال إنسان طويل وزيد، لا أدري طويل أو غير طويل، أعلم بنجاسة إناء علامته أنها نجاسة من دم، ثم علمت بنجاسة الإناء الأول ولا أدري هل هي بالدم أو بنجاسة أخرى، هنا يحصل الانحلال أو لا يحصل؟ هنا لا يحصل الانحلال الحقيقي، ولا يسري العلم من الجامع علما إلى الفرد، لأنه ليس محرز الانطباق لأن قد يكون هذه النجاسة من البول وليست من الدم، فلا يحصل الانحلال الحقيقي. لكن بالنتيجة إذا أردنا أن نأتي إلى هذا العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين، هذا العلم يبقى منجزا أو لا يبقى منجزا؟ بقاء منجزية فرع تعارض الأصول وتساقطها، بينما إذا جئنا إلى هذين الطرفين، الإناء الذي علمت بنجاسته حس مطلقا سواء كانت نجاسته بالدم أو بالبول أو شيء آخر، هو ليس مجرى لأصالة الطهارة، لأنه لا شك في نجاسته حتى يكون مجرى للأصل العملي، فيجري الأصل العملي في الإناء الثاني بلا معارض. وإذا جرى الأصل العملي في الإناء الثاني بلا معارض زالت منجزية العلم الإجمالي، صار الإناء الأول منجزا بالعلم التفصيلي، والإناء الثاني أجرينا فيه الأصل المؤمن، سقطت منجزية العلم الإجمالي. إذن كيف يقول السيد الشهيد لا يحصل الانحلال؟ الجواب يقول لا يحصل الانحلال الحقيقي، وهذا لا يمنع من حصول الانحلال الحكمي، وهذا ما سنعمقه في بيان الركن الثالث. نكتة مهمة جدا احفظوها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. والله شو الحوزة العلمية، الحوزة العلمية شو معطلة ثلاثة وأربعة. أنا راح أسأل إذا أكو دروس في السطوح احنا نداوم ان شاء الله.